قل الله سميع عليم الحسن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وما كفر فلا يحرك كفره إنا مرجعهم فينبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نبئهم قليلا ثم نصرهم إلى عذاب غليظ وليس لهم خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في شجرة الأقلام والحل يمده من نبي سعد وخط إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إذا كانت واحدة إن الله سميع بصير أنزل عن الله يورث الليل في النهار ويورث النهار في الليل والخرس والقمر كل يزي إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه باطل وأن الله هو العلي الكبير أرسل عنك كبشير في الحبيب نمس الله ليكون من آياته إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور وإذا رسيه الموج كالضرى إلى عمق مخرج على الدين فلما نشاهم للبرح من المقتصد ولا يحب لآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم وفروا لا يزي وعيد عمل به ولا مدود هو جزع والدي شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم وفروا يوما لا يزي وعيد عمل به ولا مدود هو جزع والدي شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وصوا يوم لا يزي وعيد عمل به ولا مدود هو جزع والدي شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم ساعة وينزل الغيث يعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون سيدنا بل هو الحق من ربك تنزل قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ولي ولا شفيع أفلا تذكرون بدأ الله يستمع إيه رب اسمعه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم غير الشهادة العزيز الرحيم الذي خلق لك إن خلقه وبدأ خلقه إنسان من طين ثم جعل نفسه مثل آلة من ماء مهين ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين وبدأ خطأ إنسان من طين ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه حتى الإنسان يدعي ثم لا يمسه بسلالة مما إلا إذ مر الله ونبغ فيه من روحه ثم لا يمسه بسلالة مما إلا إذ ثم سواه ونبغ فيه من روحه وجعل لكم السماء والأرض أفئدة وجعل لكم السماء والأرض أفئدة ثم جعل نفسه من سلالة مما إلا إذ ثم سواه ونبغ فيه من روحه وجعل لكم السماء والأرض أفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أيضا ضلنا في ربنا الذي خلقنا لبيه لكم بلقاء ربي كافرون قل اتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم الى ربكم ترجعون قل اتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم الى ربكم ترجعون قل اتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم الى ربكم ترجعون قل ترى المجرمون ناكت رؤوسهم الى ربهم ربنا فما ارسلنا قبلها من صالح انا موقنون ولكنها لاتنا كل نفس هداها فلا تحقق من الى الناس لانها من الجنه والناس في اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا على اخره ما كنتم تعملون إن لا يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يشركون الله أكبر سبحان الله إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يشركون لا تتجافى بنظوم أي مضاجع إذ الأرض الخضر وطلع ومما الأسلام يوفقون فلا ترون ثم أخيرا من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا ترون ثم أخيرا من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أهل كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أهل كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا أهواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وإيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من عذاب أدنى دون عذاب الخير لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرضها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مله من لقائه ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مله من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يشهد يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم يقولون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أولا يسمعون أولم يروا أنا نطق الماء إلى أرض الجحور فانخرجوا به فتأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أولم يروا أنا نطق الماء فيخرج به صنعا تاكل من انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح كنتم صادقين كل مرسل ينفع الذين كفروا ايمانهم فلا هم ينصرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين يا منافقين ان الله كان عليما حكيما يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين يا منافقين ان الله كان عليما حكيما وتجمع الحوائج من ربك إن الله كان لما يفعلون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين يا منافقين إن الله كان عليم حكيما وتجمع يحايك من ربك إن الله كان لما يفعلون خبيرا إن الله كان لما يفعلون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتجمع يحايك من ربك إن الله كان لما يفعلون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله العظيم من قبل في جوفه وما جعل أزواجكم لا يظهرون منهم منهن أمهاتكم وما جعل أبناءكم وأبناءكم ذلك يقول كذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الله يقول الحق وهو يهدي السبيل لو آبائهم وأفضل عند الله فإن تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وأهاليكم وإخوانكم جناح فيما أخذتم به ولكن ما تعمل قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ويفعلكم جناح فيما أخذتم به ولكن ما تعمل قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الحي مضوم أولى الأرض في كتاب الله المؤمن أو مهاجرين وأولو الحي مضوم أولى الأرض في كتاب الله المؤمن أو مهاجرين إلا أسألوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في كتاب مسطورا ويجعلنا للنبيين ميثاقا وإنكا من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإن خذنا من النبيين ميثاقهم كرم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بئس الصادقين بئس الصادقين عن صدقهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بئس الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأطلع عليهم ريحا وجنودا فرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأطلع عليهم ريحا وجنودا فرا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفلكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر فظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل الزبالة فنسكوا فرجعوا ويستهزئوا فالقوم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما يدعو له إن يريدون إلا فرارا ويبخل عليهم إقرارها ثم ويبخل عليهم إقرارها ثم سئلوا الفتنة فآتوها وما تبدأتوا بها إلا يسيرا وكانوا أهل الله من قبل لا يولون الأدبار وكان أهل الله مسؤولا وكان أهل الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فرقتم من الموتى والقتل فإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لن ينفعكم الفرار إن فرقتم من الموتى والقتل فإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من الذي يحكمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم خيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فيعلم الله المعوقين منكم وقائل للإخوان يهدوا بينا ولا يأتون لك إلا قليلا شحتنا عليكم فإذا جاء الخوف فإذا من ظهور ذلك ربوا أعينهم كلا يبصر عليهم الموت فإذا جاء الخوف فلقوهم بأسئلة حداد يشعر من الخير أولئك الذين منه فأحفظ الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب أن يذهبوا وليات أحزاب يودوا لهم أنبازنا في أعراب يسألون عن أنبائك ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والمعلمون يحذر قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وخلق الله ورسوله وما ظلموا إلا إيمانا وتسليما إنه من عجال صدقوا ما عاد الله ما عاد الله عليه فمنهم من صلاح ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يجزي الله الصادقين يستقيم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما وأرض الله الذين كفروا بالعلم من نالوا خيرا وكفى الله عنهم من القتال وكان الله قويا عزيزا وأعز الذين ضاعوا من القتال بغياضهم وقذف في قلوبهم الظلم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ووفكم أعمالهم أديانهم أموالهم أعمالا فضلوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن في الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا واتقن واصرخن نارا جميلا وإن كنتن في الله واصلة والدار الآخرة فإن الله عز المحسنات في كل عظيمة عظيما يا نساء النبي هيات كن بفاحشة مبينة مضاعفة العذاب جهنم وكان ذلك على الله يسيرا